دخل المأموم مع الإمام فهو لا يدخل صلاة عليه يتعلم قبل ذلك فاتحة أمرها عظيم ركن من أركان الصلاة أن يتعلمها وإذا كان عجز وأن يتعلم يأتي بالتسبيح والتحليل والتهليل كما أمر من الصحابة إلا من عجز يحمد الله ويهلل وكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بدل ذلك إذا عجز عنه المأموم دخل مع إمام واليوم لا يحسن قراءة حكم الصلاة المأموم وراء إمام لا يحسن قراءة الإمام المأموم هذا يحتاج كان لحن يحيي المعنى نرد يفتح عليه إذا لحن إن كان اللحن لا يحيي المعنى فالأمر في هذا واسع فإذا قال الحمد لله رب العالمين والحمد لله هذا ما يضر أو قال الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر أما إذا لحن يحيي المعنى إذا قال إياك نعبد وإياك إحضار الوقف ينبه إياك ينبه فيعتذر أو قال أنعمت عليهم ينبه أنعمت أو قال أنعمت عليهم ينبه فإن اعتذر ما يجوز يا شيخ وين اعتمد يا شيخ بارك إياك نعبد وإياك نستعين عمدا يعلم حتى إذا ما استطاع ما نفع يعذر يوجه السؤال القائم على نفسه نفسه الخاص يعزله أو ألقاه يستمع ألقاه ويسمع ألقاه حتى يبين أن هذا الإمام لا يجيد فاتحة لكنه نام راتب يا شيخ نعم يكون ينام راتب ولو انه ينام راتب يبدل بغير اذا كان يحل احنا يحيي المعنى ينبه المسؤولون ينبه المسؤولون حتى يزيلوه نعم الله يهديه لو قام كل واحد يجب عليه يتجاهلهم كلهم من لم يقم بواجبه ينبه ويجاهل حتى يستقيم